Stefan, Jean. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله الله ما شاء الله. لا يسمعون حسيسها. الله لا يسمعون حسيسها. الله الله الله الله. لا يسمعون حسيسها. لا يسمعون حسيسها. لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله ما شاء الله ما شاء الله. وتتلقاهم الملائكة هذا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله الله الله الله الله الله. ما شاء الله سنت. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك وهم في من شاء الله الله الله الله لا يحزنهم الفزع ولقد كتبنا في الزبور من بعد Allah. Allah. الله إنه يعلم الجهر من القول الله الله وَدَعَكَ رَبُّكَ الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإذا قرأت فارتقب. ما شاء الله. صدقتم